وصلنا في أبي داود إلى الباب 28، باب الصداق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب الصداق. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: 12 أوقية ونش. فقلت: وما نش؟ قالت: نصف أوقية. الأوقية 40 درهم. 12 أوقية كم؟ 12 أوقية كم تصير؟ 480. والنص 20، يكون غلاق 500 درهم. نعم. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي العجفاء السلمي قال: خطبنا عمر رضي الله عنه فقال: ألا لا تغالوا بصدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. نعم، صدق الله عمر. لو كان مكرمة في الدنيا يعني شرف وفخر، أو تقوى في الآخرة، لكان أسرعكم إليه النبي عليه الصلاة والسلام، لا بناته ولا نسائه، ما كان يغالي في المهور. نعم. حدثنا حجاج بن أبي يعقوب الثقفي قال حدثنا معل بن منصور قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش، فمات بأرض الحبشة، فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها عنه 4000، وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شريحبيل بن حسن رضي الله عنه. قال أبو داود: حسنة، هي أمه، منسوب إلى أمه. هذا كثير في العرب، الإنسان ينسب إلى أمه أو قبيلة تنسب إلى امرأة، ما في شيء. هنا فيه مهر زايد، بس هذا دفع ملك اللي هو النجاشي، دفعه عن النبي عليه الصلاة والسلام، والملك يقبل منه ما لا يقبل من غيره. والنجاشي كان رجل صالح، واللي عقدها ليس النجاشي، اللي عقدها واحد من عصبتها، خالد بن سعيد بن العاص. نعم. حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري أن النجاشي زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم على صداق 4000 درهم، وكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل. الشاهد هنا فقبل، الشاهد الإقرار، هذه سنة إقرار. نعم. باب قلة المهر. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت البناني وحميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم؟ قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة. قال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشات. نعم. حدثنا إسحاق بن جبريل، ذكر هنا فائدة في الحاشية أن الولائم 11، من عدها قد عز في أقرانه. إن الولائم 10 مع واحد، من عدها قد عز في أقرانه. فالخرس عند نفاسها، الوليمة التي تذبح عند النفاس امرأة تسمى الخرس، وعقيقة للطفل، والإعذار عند ختانه، ولحفظ قرآن وآداب لقد قالوا الحذاق لحذقه وبيانه اسم الحذاق، ثم الملاك لعقده، ووليمة في عرسه فاحرص على إعلانه، وكذاك مأدبة بلا سبب يرى اسمها مأدبة إذا كانت بدون سبب، ووكيرة لبنائه لمكانه، ونقيعة لقدومه، ووظيمة لمصيبة وتكون من جيرانه، ولأول الشهر الأصم عتيرة اللي هو رجب بذبيحة جاءت لرفعة شانه. هذه 11 كل واحدة باسمها. نعم. حدثنا إسحاق بن جبريل البغدادي قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا موسى بن مسلم بن رومان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل. لأن هذا مال، الله قال: أن تبتغوا بأموالكم، وملء الكفين من التمر والسويق يعتبر مال. القاعدة أن يكون مال، الصداق لابد يكون مال على ضابط المال. نعم. قال أبو داود: رواه عبد الرحمن بن مهدي عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر موقوفة، ورواه أبو عاصم عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نستمتع بالقبضة من الطعام على معنى المتعة. قال أبو داود: رواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر على معنى أبي عاصم. يعني إن هذا كان يوم كانت المتعة حلال، لكن حتى على المال يصلح، أي شيء يسمى مال الناس يمر بهم حالات فقر وغنى. نعم. باب في التزويج على العمل يعمل. حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك. فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا. قال: لا أجد شيئا. قال: فالتمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد زوجتكها بما معك من القرآن. نعم. حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي حفص بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج الباهلي عن عسل عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه نحو هذه القصة، لم يذكر الإزارة والخاتم. فقال: ما تحفظ من القرآن؟ قال: سورة البقرة أو التي تليها. فقال: فقم فعلمها 20 آية وهي امرأتك. هذا اللفظ الثاني أصرح، لأن مالك ما يعمل بهذا، وأحمد أيضا قال أكرهه عندكم الحاشية، ومكحول سيأتي كلامه، إنما عمل به الشافعي وأحمد في رواية. مالك كيف أول الحديث؟ قال: زوجتكها بسبب أنك تحفظ القرآن، ولكن يبقى المهر دين عليك. وش معنى زوجتكها بما معك من القرآن؟ ما تكون الباء هنا معاوضة، تكون الباء هنا سببية، يعني بسبب أنك تحفظ القرآن ولكن المهر يبقى عليك. لكن اللفظ الثاني هو اللي عمل بمثل الشافعي وأحمد في رواية، إن قال: قم علمها 20 آية وهي امرأتك، فيكون كأنها معاوضة. اللفظ الثاني كأنها أصرح، لكن إن صح هذا. نعم. حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن راشد عن مكحول عن نحو خبر سهل قال: وكان مكحول يقول: ليس ذلك إلى أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى أحمد احتج بكلام مكحول هذا، قال أحمد: أكرهه، وكان مكحول يقول: ليس هذا لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، لو صح أن على التزويج عمل. من اللي تزوج على عمل أيضا؟ على عمل يعمله موسى عليه السلام. والأنبياء تزوجوا على أفضل شيء، ما كان يملك شيء غريب، فقال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين مقابل إيش؟ على أن تأجرني 8 حجج ترعى الغنم، فإن أتممت 10 فمن عندك. فدل على أنه موجود في الشريعة من قبلنا، وهذا أيضا مما يقوي قول الشافعي وأحمد في رواية، وإن كان كما قالوا الأفضل والأبرأ كما قال الله عز وجل: أن تبتغوا بإيش؟ بأموالكم، ظاهر القرآن، أن تبتغوا بأموالكم. وقال في الآية الثانية: وأحل لكم ما وراء ذلكم إيش؟ وأحل لكم ما وراء ذلكم، هي نفسها، أن تبتغوا بأموالكم محسن غير مسافح. وفي الآية الثانية قال: ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. فإذن الله يسماها إيتاء تأتيها، يسماها أجور، يسماها أموال، فهذا يضعف مسألة إنها على تعليم أو على شيء معين. والحديث هذا يكون يعني محتمل، الله أعلم، واختلاف السلف فيه. يكفي هذا في الصداق، بقي باب في الصداق وهو باب المفوضة التي ما سمت صداقا. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.